الأسد والثور 7. لما سمع شنزبة كلام دمنة وفكر في الوعد الذي أخذه منه وفيما سمع عن الأسد، قال شنزبة: ولماذا يغدر بي الأسد وأنا لم أفعل شيئا يغضبه أو يغضب أصحابه؟ وإذا رأى لي ذنبا فأنا لا أعرفه، ربما كذب عليه واحد من أصحابه. دمنة: إنما يريد الأسد عمله ليس سببه الأشرار، ولكن الخيانة والغدر، فإنه خائن غدار. شنزبة: يبدو أنني قد أحببت حلاوة العيش مع الملك ونسيت أخطارها. دمنة: اترك الكلام وفكر في حيلة لنفسك. شنزبة: وكيف أحتال لنفسي إذا أراد الأسد أن يأكلني؟ وإذا تآمر أصحابه علي؟ فإذا اجتمع الغدارون الظالمون على البريء قتلوه، كما فعل الغراب وابن آوى والذئب بالجمل. وإذا كان أصحاب الأسد قد اتفقوا على قتلي، فلن أقدر على منعهم. وحتى لو كان الأسد لا يريد قتلي، فإن كثرة الكلام الذي يسمعه ستغيره، مثلما يثقب الماء الحجر القوي من كثرة المرور عليه. دمنة: إن الكلام لا ينفع، ويجب أن تستعد لقتال الأسد، والذكي يستعد حتى لو كان عدوه ضعيفا. شنزبة: أنا لا أريد قتال الأسد، ولن أغير رأيي فيه حتى أرى أنه قد تغير هو.